أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد أشرنا إليه في الأمر، وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان الانقطاع للعذر كما في السورة التي ذكرت لكم أمس، فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا ومنها لو قال فلا أكلتم إلا أكلة واحدة في يوم هذا فأكل متواصلا لم يحمل، وإن تفرقت تفرق المعتاد على الأكلة الواحدة، ولو قال يوم الأكل وإن قطع ثم عاد بعد طول الفطر حمل، فقال القاضي في خلافه بالقطع السرقة والآمن. طيب واضح لي، يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة، إلا أكلة واحدة، فأكل أكلا متواصلا، صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر، لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين، ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني، بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين، ثم ذهبوا به وأتوا الثالث في خلال 10 دقائق. المهم استوعب كل الضحى وهو، لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر، يعني لا يحمل، لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحدث. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاعة أذكرها الله في جزء. نعم. وقياسه لو حلف لا وضعها إلا مرة واحدة، فإن الوضع في العرق عبارة عن الوضع الثاني من تمام الاستجلاب، ولا يبطل أن يقال مثله في مقدم على حكم. لا عندنا مثله نصف مثل ذلك. ولا يبطل أن يقال مثله في مقدم على مطلق الوضع حكم، فيما ذكر حكم. وقال من وقوف الحس بالاتقاء وقد ذكر القاضي وجهه انه لا حد لا حد لا حد لا لا حد لا حد لا حد بالذات. وقد ذكر القاضي وجها انه لا حد على من اكمل الوقت المعتق عليه الصلاه والسلام في اكمال سبيل الله. والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هنا هذا في العرف، إذا كان هذا هو الأصل المشهور عندهم حمل على الأصل، وإلا في الواجب حمل على الشرع. نعم. ومن هذا وأخرج الثاني من الشرك بعض النقاط ثم دخل وأخرج ما فيه وكل منه باقيهم باقيهم. نعم باقيهم. ثم دخل وأخرج باقيه وكل منهما بانفراده وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يقل الفرق بينهما كفر، وإن قال أمين وجهان ذكرهما القاضي في خلاف وصائب المحرر عنه وصائب المحرر عنه لا لا هو صاحب المحرر وعمه وعمه في الترجيح. ها عمه إيه؟ عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. فيها في الفقه اسمه الترهيب، ما هو الترهيب والترهيب كلام من ذي، لا كان حديث. وإن قال أخيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر وعمه الترهيب، وقال اختار بعض الملوك أنه لا قطع ما هو من حقه. واضح يعني؟ ها؟ إيه؟ ما السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار أو ثلاث دراهم أو ما يساويه، فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده ها؟ لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموعهما فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إن مع طول الفصل لا قط، ومع قربه فإنه يقطع، ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته أن يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن في ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع، فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة نية السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره جاءت السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا ببينة، أي إذا ثبت السرقة ببينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول إن الأصل أنه أراد الرجوع؟ حينئذ نرجع إلى التفريق، إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يريد السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. حسب العرف، يعني مثلا إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة. قال ولو انتقل من بيت الى اخر ولم يكن الفرق

من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. والله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة. فالنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر اللي قبل المؤلف. وأما قوله: وأما نكاح الإماء ووطن الاستحارة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقبوعة الخط فيه، فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل: إنما يباح وطن الاستحارة عند خوف العنة وعدم الطول، وعدم الطول لنكاح غيره. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه. ويوجه لا عندنا ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإناء دون وطء المستحاضة، فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حراما. ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر. ولو كان وطء المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوطء. وإذا كان وطء المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى وطء المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. ومنها إذا وضعت السكينة في النار واستوى الأمران فيها لا أهل المقام في النار ويقطع النفوس في النار، فهل يجوز إبقاء النفوس في النار أو يلزم المقام؟ على روايتين. والمنقول عن أحمد في رواية مهمة أنه قال: أكره ما تنفوس في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء، ليل له هو في النفوس لا يصنع في النجاة. قال: لا أدري. فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الثلاث فيها لئلا يكون القاتل ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الثلاث فيها لئلا يكون عندك فيهما نبع عندك نخليها نصفة لأن في احتمال أنها صحيحة فيهما لأن يكون قاتلا لنفسه بخلاف ما إذا لم يتيقن ذلك باحتمال النجاة من إلقاء. هذه المسألة فيها إن أتى المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمهم البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقوا أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرقاء، وهذا واضح. لكن إذا شكوا في الأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ نحن قلنا ما فيها أقرب من, من, من أبعد, كله سواء. هم الآن في لج, في لج البحر, ليسوا حول السواحل أبدا. دعنا من يأخذ, هم يحاولون ما في شك, الموت ما حد راح يسلم نفسه له, هم سيحاولون ما استطاع. نعم, لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإلقاء. نعم, لا لا, أنا أقول يبقوا, لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعله, وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعله, بغير فعله. إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك, هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك, وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا, النار هي التي جاءت إليهم. نعم, وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح, أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قالوا والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره, نعم يمكن يروننا وينقذوننا. لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء, فنقول أن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ وإذا كان يحترق خلاص. لا يا أخي, أنا شف هو الآن يموت لكن بغير فعل نفسه, ويشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم, لكن إذا ألقى نفسه, نعم, هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري, إلا أن تقول له هجر إلى أكل الحيوان البحري. نعم, لا لا, هو الكلام على هلاك. المهم إذا إذا إذا وقع باختيارك, دعني من مثلا أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا هرب هروبا غير إرادي, هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط الجأش يبي يصل, نعم يبي يصل. الآن لأخذ المسألة فرضية, شبث نار في مكان, لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار, فيه نار, هل نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ لا, نعم ما يجب عليه, ولا يجوز أيضا, لا يجوز, لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك, يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي, يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل. لكن إذا ذهب إلى ما في الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك في النار, ربما من حيث الألم قد يكون أهوى, قد يكون أهوى, لكن يرد علينا ما قال الأخ محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا, يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر, ويقول يمكن يلقي نفسه في الماء لأجل يفتك من الحرارة, فهذا شيء ثاني عند غير إرادة, عند غير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه. لكن الكلام على الإرادة, فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج من فعلك, واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن تطفأ ويعالج الرجل. نعم, هذا إذا سلم, إذا سلم, لكن السلام إحنا السلام غير محقق لا بهذا ولا بهذا. نعم, القاعدة اللي بعدها 121. الثالثة شاذة. نعم, ولا يقل بحال وهذا لا يكون في العموم لغير كتاب يعلم, فقياه السجن قرض وصبر المنجز لا يدخلان في مطمة السمر والخيار ذكره الله في خلافه ونظيره ماء الوجه لا يدخل به الا مطمة. يدخل في المسمى انا عندي فكره ها ايش اي كذا الظاهر واحد المقوى يدخل والنوم الثاني ما يطلق عليه الاسم العام لكن الاكثر ان لا ينكر معه الا بفن او قليلا.